تقول السائل: محرم لبس المخيط لوقت وكان عالما بالحكم لكنه اضطر إلى ذلك بسبب من الأسباب، فماذا يجب عليه؟ إذا لبس المخيط لا جهلا ولا نسيانا فعليه فدية ذلك، فدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه 3 وإن كانت متفاوتة القيمة. فالإطعام 6 مساكين قد يطعم 10 ريالات أو 15 ريال يكفي، والشاة قد تكون 500 ريال. فالله جل وعلا جعل الخيار لعبده، أو صيام 3 أيام قد يفضل الصيام على الإطعام، والصيام يصح في أي مكان، قد يفضل الصيام نظرا لكونه مسافر مثلا يصوم في أي بلد من بلدان العالم، بينما الإطعام يجب أن يطعم في مكة، الهدي يجب أن يذبح في مكة، وهو سأل مثلا أو علم بعد ما سافر ويقول: ليس بإمكاني أن أطعم في مكة وإنما أصوم في بلدي، فلا حرج عليه.